بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في نمط الاعتقاد: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. قدم الكلام على هذا، على قول مؤلف هذا، قال: مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. تكلم عن المعراج، الإسراء والمعراج. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فردع عليه عينه. يعني بعض علماء أو بعض من في عنده شيء من الشك والريب يشكك في مثل هذا الحديث ويثير الإشكال والتشكيك، يقول: كيف يقدم موسى عليه السلام على لطم ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، ويعني يشوشون على هذا الحديث. حديث أوله صحيح لا شك في صحته ومتفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فلا كلام في صحته. ولكن العلماء كابن حبان وغيره حاول أن يوجه هذا الحديث، فقال إن موسى عليه السلام لم يعرف ملك الموت. الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك، فلطمه ففقع عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه جل وعلا فقال: يا ربي إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وإنه فقع عيني، فرد الله عليه عينه ثم قال: ارجع إلي فقل له: آل حياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. فقال موسى عليه السلام: ثم ما؟ يعني ماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. فقال موسى عليه السلام: فالآن من قريب، اللهم أمتني من البيت، من بيت المقدس رمية بحجر. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت حوله أو عنده لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر إلى جانب الطريق. هذا الحديث تبقى عن صحته. يعني الإشكال: كيف لطم موسى عليه السلام ملك الموت وكيف فقع عينه وهو ملك كريم ملكة الله؟ أما كيف فقع عينه هذا ما في إشكال، لأن الملك تمثل بصورة بشر فتعرض له أحوال بشرية ما دام في صورة بشر، هذا أمر سهل. لكن الإشكال الأكبر: كيف لطم موسى عليه السلام ملك الموت وقد جاءه يقول له: أجب ربك؟ يعني موسى، هل موسى لا يريد أو لا يحب لقاء الله؟ وكيف يلطم ملكا لا ذنب له قد أرسله الله تبارك وتعالى لقبض روحه؟ يعني خلاص جواب ابن حبان رحمه الله، قال: إن موسى عليه السلام لم يعرف ملك الموت، جاء بصورة رجل يريد قبض روحه فلم يعرفه فلطمه. هذا هو ملخص الجواب، أنه عذر موسى عليه السلام أنه لم يعرف ملك الموت لأنه جاء بصورة رجل يريد قبض روحه فلطمه. ويمكن أن يأتي ملك بصورة رجل ولا يعرفه النبي الذي جاء إليه، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه جبريل عليه السلام بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه، قال: ردوا عليه الرجل، ثم عرفه بعد ذلك. وهذا الجواب اجتهاد من ابن حبان ومن وافقه من أهل العلم، وليس في الحديث ما يدل عليه صراحة أنه لم يعرف، ما في الحديث دلالة على ذلك. ويعني الجزم بأن موسى عليه السلام لم يعرف ملك الموت لأنه جاء بصورة رجل هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، هذا خبر غيب. ما الذي أدرانا أن موسى عليه السلام لم يعرف ملك الموت؟ لأن هذه أخبار غيبية. موسى عليه السلام ما قال من أنت وماذا تريد وما شابه ذلك، فالحديث ليس فيه ذكر عدم المعرفة. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف جبريل عليه السلام حينما تم صورة ذلك الرجل، أقول هذا دل عليه الحديث، هذا دل عليه الحديث فنقول به لأن الحديث دل عليه. لكن هذه القصة أين الدليل على أن موسى عليه السلام لم يعرف ملك الموت؟ ثم هل يقول الرجل العادي من بني آدم يأتي لموسى يقول أجب ربك يعني سأميتك الآن؟ هذا بعيد، كيف يقول له أجب ربك وهو يعلم أنه رجل عادي من بني آدم يقول له أجب ربك، يريد أن يقتله؟ ليس هناك أحد يجرؤ على موسى عليه السلام من بني إسرائيل أو غيرهم حتى يقول له هذا القول. هذا القول وإن قال به مقال من العلماء لكنه يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل يعتمد عليه في إثبات هذا القول. طيب إذا لم نقل بهذا نقول كيف الجواب إذن عن لطم موسى؟ نقول وليكن أن موسى عليه السلام لطم ملك الموت، ثم ماذا؟ موسى عليه السلام أفضل عند الله من ملك الموت، كونه لطمه الله سبحانه وتعالى عذره ولم يعاتبه على ذلك لأنه كريم على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يقبض نبي حتى يخير، فالله سبحانه وتعالى قبل عدم يعني قبل موسى هذا التصرف وخيره بعد ذلك. وهذا له نظير كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الإسراء والمعراج، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام في السماء السادسة ثم جاوزه تذمر موسى على ربه، تذمر على ربه وقال يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، قال وربه يعذره. هذا يدل على كرامة موسى على الله جل وعلا. وموسى عليه السلام من الرسل أولي العزم، وهو أعظم الرسل بني إسرائيل عليه السلام، وله المواقف العظيمة مع فرعون وقومه، فله مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، فلا عجب أن يكره الموت بالطبيعة البشرية. عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كراهية الموت كلنا يكره الموت، ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه فطرة في بني آدم، هذه فطرة في بني آدم، ما من أحد إلا هو يكره الموت بطبعه. والله سبحانه وتعالى هو الذي فطر بني آدم على حب الحياة وكراهية الموت، وإذا جعل لهم دارا لا موت فيها وهي الدار الآخرة. فإذا نقول لا عجب، هذا يدل على منزلة موسى العظيمة عند ربه جل وعلا، وأنه لما جاءه ملك الموت بدون تخيير هجم عليه مباشرة بدون تخيير، حملته كراهية الموت على لطمه. هذا يدل على أن موسى له مكانة عظيمة عند الله، ولذلك لم يعاتبه الله تبارك وتعالى على ذلك، قال له رد الله على ملك الموت عينه. والله أعلم، قد يكون ملك الموت لا يتألم كما يتألم البشر، هذه مرغيبية، ملك الموت تمثل بصورة رجل وستختفي هذه الصورة بعد مدة يشاءها الله تبارك وتعالى. فملك الموت له صورة ملائكية خلق الله عليها، كونه يتمثل في وقت من الأوقات بصورة بشر فلا نستطيع أن نقيس على البشر، وإلا نقول أنه يأكل ويشرب وينام ويمرض ويعرض لما يعرض للبشر، نقول هذه مرغيبية فلا نعرف حقيقة تلك الصورة التي تصور عليها ملك الموت لا نعرف حقيقتها، فقد يكون لا يتألم أو يرفع الله عنه الألم ورد الله عليه عينه، وأقر موسى على عليه السلام على كراهية الموت. قال قل له الحياة تريد؟ إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. كم شعرة ستواري يده من جلد الثور؟ أكثر من 1000 شعرة، شعرات كثيرة تواريها اليد. والله تعالى أعطاه يعني سنين طويلة خيره في ذلك، فلما خجر الآن قال ثم ما؟ قال الموت. قال إذن الآن من قريب، إذن ما حاجة يعيش 1000 سنة وأكثر في عناء الدنيا ونصبها وتعبها، فاختار لقاء الله تبارك وتعالى عاجلا. المقصود أن هذا ليس فيه ما يشكل، بل خلاصة الجواب أن نقول هذا يدل على مكانة موسى العظيمة عند الله، وليس هذا بأبلغ من تذمره على الله. هذا نص الحديث في الصحيحين، تذمر على ربه، يعاتب ربه، يقول يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر ما يدخل من أمتي، وربه يعذره. قال ابن تيمية رحمه الله عذره الله لما له من المقامات العظيمة مع فرعون وقومه ومع بني إسرائيل، فإنه وقف مواقفات عظيمة، دعا إلى الله وأنكر وجاهد فرعون بجهاد عظيم حتى أهلكه الله، ثم عالج بني إسرائيل أشد المعالجة، فهو أعظم أنبياء بني إسرائيل وله مواقف عظيمة، فله مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى ولتصنع على عيني، قال تعالى واصطنعتك لنفسي. فلا عجب، مثل الولد المدلل عند أبيه مهما يفعل يعذره ولا يعاقبه. إذن نقول لا إشكال في هذا، والجواب الذي تقدم يحتاج إلى دليل الجزم به، هذا رجم بالغيب. من أين لنا أن موسى عليه السلام لم يعرف ملك الموت؟ هذا يحتاج إثباته إلى دليل، لأنه من أمور الغيب. ثم قال ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال. الدجال من أشراط الساعة الكبرى العشر. الساعة لها أشراط كثيرة، لكن منها عشر تسمى أشراط أو علامات الساعة الكبرى. اصطلح العلماء على تسميتها بذلك لأنها عظيمة تدل على قرب قيام الساعة، وذكرت في حديث واحد، في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الذي رواه مسلم. فلما سرد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد اصطلح العلماء على تسميتها بأشراط الساعة أو علامات الساعة الكبرى. وما جاء من الأشراط غير هذه العشر فإنهم اصطلحوا على تسميتها بأشراط الساعة الصغرى، وهي كثيرة، صغرى كثيرة جدا، لكن الكبرى المذكور العشر المذكور في حديث حذيفة. ما هي هذه العشر؟ قال حذيفة رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام ما تذكرون؟ قلنا نذكر الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. ثم سرد الدجال والدابة والدخان وطلوع الشمس من مغربها وعيسى بن مريم ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خصم المشرق، خصم المغرب، خصم جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه الساعة، هذه العلامات العشر، منها الدجال، منها الدجال وهو أول العلامات العشر. وجاءت فيه حديث كثيرة، من أجمعها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه مسلم. قال نواس رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة الدجال ف فخفض فيه ورفع، يعني وصفه وصفا واضحا جليا، حتى ظننا أنه في طائفة النخل، يعني في أول النخل الذي حول المدينة، نوصل المدينة. قال فخرجنا إليه، هذا يدل على قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم، وعلى تصديق لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما، لما أكثر النبي عليه الصلاة والسلام القول فيه ظنوا أنه في أول النخل الذي حول المدينة. قال فخرجنا إليه، خرج النخل يبحثون عنه. قال فعرف ذلك فينا، فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال ذات غداء فخطأت ورفعت حتى ظننا في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، يعني في أخطار عظيمة غير الدجال. ذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام الرياء، الشرك الخفي الرياء. قال لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى رسول الله، قال الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما ينظر لما يرى من نظر رجل، وأشياء كثيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه شاب قطط أعور عينه طافئة، إنه شاب قطط عينه طافئة، أشبهه بعبد العزى ابن قطط. قال زوني رجل هلك في الجاهلية. فهذه أوصافه شاب، هذا يدل على رجل بني آدم، رجل بني آدم شاب قطط، يعني شديد جعودة الشعر، عينه طافئة. وردت بروايتين بالهمزة والياء، طافئة بالهمزة، ورواية ثانية طافية بالياء. ما هو الفرق بين الروايتين؟ طافئة بالهمزة يعني ذهب نورها، ذهب نورها، وطافية بارزة. جمع ابن حجر رحمه الله بينهما، قال لا تعارض بين الحديثين، فإن كلا عين الدجال معيبة عوراء، إحداهما مطموسة وهي الطافية، الطافئة بالهمزة مطموسة، هذه اليسرى، اليسرى مطموسة، جاء في بعض الروايات عليها ظفرة غليظة، ظفرة يعني جلد غليظ قد غطاها فانطفأت، هذه اليسرى. كما جاء عند البزار قال عليه الصلاة والسلام الدجال ممسوح العين اليسرى، العين اليسرى هذه ممسوحة عليها جلد، طفرة غليظة وطافئة بالهمزة، ذهب نورها وانطمست تحت الجلد. والثانية اليمنى طافية بالياء أي بارزة، ورد وصفها كأنها عنبة طافية، عنبة إذا وضعت في الماء برزت، كأنها عنبة طافية. وورد كأنها نخاعة في جدار، يعني فيها خضار، فيها خضرة، لكنه يرى بها كأنها نخام في جدار. ورد وصف ثالث كأنها كوكب دري، هذه ثلاثة أوصاف. ورد وصف رابع كأنها زجاجة خضراء، يعني فيها خضرة ويرى فيها، كأنها كوكب دري، يعني فيها بريق ويرى فيها، لكنها بارزة معيبة، بارزة خضراء لكنه يرى بها. وهذه حكمة الله، جعل العيب في وجهه، في جميع أو في كلتي العينين، في كلتا العينين، هذا عيب واضح في أجمل شيء في الوجه وفي الإنسان وهو العين. أجمل ما في الإنسان أو أشرف ما فيه وجهه، وأجمل ما في الوجه العينان، والعيب في العينين كلتيهما. هذا دليل واضح على أنه كاذب في دعواه للربوبية، لأنه لو كان ربا لأصلح نفسه، لا أحد يرضى أن تكون عينه معيبة. فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعله معيبا في أفضل وأحسن شيء، الوجه والعين. إنه شاب قطط عينه طافئة، أشبهه بعبد العزى ابن قطن. نعود إلى بقية أوصاف الدجال بعد حديث النواس. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وقد ورد في حديث آخر عند مسلم: من حفظ العشر الأول من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي رواية أخرى عند مسلم: العشر الأخيرة من سورة الكهف. والحكمة الله أعلم، كما ذكر بعض العلماء قالوا: لأن سورة الكهف فيها خوارق، فيها عجائب، في قصة أهل الكهف الذين أنامهم الله 309 سنة بدون أكل ولا شرب، فالذي أنام أصحاب الكهف قادر على أن يعطي الدجال هذه الخوارق. ستأتي الحديث: يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. فإذا إنسان تذكر قرأ أول سورة الكهف ليتذكر ما فيها من الخوارق، فيتذكر أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعطيه هذه الآيات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه خارج. قال: إن فمن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خله بين العراق والشام، بين العراق والشام. جاء في حديث أخر أنه يخرج من أصبهان، كما جاء عند الإمام أحمد، من حارة يقال لها اليهودية، حارة يقال اليهودية بأصبهان، يتبعه من اليهود 70,000 عليهم الطيالسة. فاليهود هم أتباع الدجال، لأنهم دجاجلة والطيور على أشكالها تقع، هم كذبة كفرة فجرة، فهذا هو إمامهم وقائدهم، يتناسب حالهم مع حال هذا الخبيث الدجال، لأنهم دجاجلة كذبة فجرة. فإنه خارج خله بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قال وجاء عند مسلم عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أن يهرب، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يظن أنه مؤمن فيتبعه لكثرة ما يبعث به من الشبهات. الواجب على المؤمن أن يهرب إذا سمع بخروج الدجال، فالواجب الهرب، ويحرم عليه أن يذهب إليه ولو كان للفرجة، انظر إلى خوارق وشوف الدجال وكيف شكله وكيف صفاته وماذا يفعل، هذا حرام، والواجب الفرار. جاء عند مسلم حديث شريف قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، يفرون عنه في الجبال يهربون منه. فعاف يمين وشمال يا عباد الله فاثبتوا. قالوا: يا رسول الله، ما لبثه في الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة هل تكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. وهذا مفيد، هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، يؤخذ منه حكم لبعض الناس الذين يعيشون في مناطق الاستواء التي يكون فيها الليل كم؟ 6 أشهر، والنهار 6 أشهر. هؤلاء كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ يقدرون قدره، يقدرون قدره، يعني كل 24 ساعة يصلون 5 صلوات، يعني هذه صلاة فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، في كل 24 ساعة، ولو كانت الشمس طالعة، صلاة المغرب، صلاة العشاء، ولو كانت الشمس طالعة، يحسبون بالحساب، كل 24 ساعة يصلون 5 صلوات. وكذلك الصيام، يصومون يعني نصف اليوم والليلة 12 ساعة، فهؤلاء يقدرون، يحسبون للصلاة والصيام. أخذ من هذا الحديث: اقدروا له قدره. قالوا: يا رسول الله، ما إسراعه في الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح. معروف السحاب إذا كان ثقيلا محملا بالمطر ثم ضربته الريح فإنه يكون سريعا. يمر سريعا، فيمر سريعا، وهذه فتنة أنه لا يبقى مدة طويلة حتى يتبين الناس أمره، بل يشتهم بما عنده من الخوارق ثم يمضي عنهم ويتركهم، فكالغيث استدبرته الريح، فيمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك، فتتبعه كيعاسيب النحل. هذه من الخوارق العظيمة، يمر بالخربة من بعيد يقول أخرجي كنوزك، فتتبعه الكنوز، يعني تطير إليك كنوز من الذهب والفضة كيعاسيب النحل، يعني كجماعات النحل إذا طارت جماعات كثيرة وتأتي إليه. فلا شك أن من يرى هذه الخارقة يصدق، إذا كان ضعيف الإيمان وجاهلا قد يصدق أنه رب، أنه يأمر هذه الكنوز فتأتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيمر بالقوم فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. خوارق لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، لا يقدر أحد من البشر على إنزال المطر أو إنبات النبات وإحياء الموتى إلا الله جل وعلا، ولكنه سبحانه أعطاها هذا الدجال الخبيث اختبارا وابتلاء وامتحانا، ولو شاء الله ما فعله، ولكنه يبتلي جل وعلا عباده بما يشاء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما من فتنة من آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال، في اللفظ مسلم ما من خلق من آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال. والمراد بالخلق الفتنة وليس ضخامة الجسد، المراد به الفتنة. بينته رواية أحمد قال عليه الصلاة والسلام ما من فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال. لا شك أن فتنة عظيمة، ولكن بالمقابل أعطى الله تعالى عباده المؤمنين ما يستدلون به استدلالا واضحا لا شك فيه على أنه كذاب. وأعظم دليل أو أعظم آية تدل على كذبه ما هي؟ لا، في أوضح مكتوب بين عينيه كافر، تهجاه النبي صلى الله عليه وسلم كافر، كاف وحدها والفاء وحدها والراء وحدها، ثم قال يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. الله عز وجل يعطي المؤمن الأمي القدرة على القراءة، هذا لا شك أنها آية واضحة. الله سبحانه وتعالى كما قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فهذه الفتنة لا تزيد المؤمن إلا ثباتا، ولا تزيد الكافر والمنافق إلا ضلالا والعياذ بالله. هذه أعظم آية يظهرها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. قال فيمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم ماشيتهم، يعني ترجع من آخر النهار كأطول ما كانت ذرى، يعني تسمن وترتفع ظهورها من الشحم والسمن كثرة الرعي، وأمده وأسبغها ضروعا، ضروعا تكون مليئة باللبن، وأمدها خواصر، الخواصر تكون أيضا ممتلئة شحما بفتنة، أنه نبت النبات الكثير فرعت الأغنام فسمنت وامتلأ ذروعها لبنا. قال فيأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فيتحول عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. شو الفتنة؟ قال إن استجابوا أمطر السماء وأنبتت الأرض وسمنت دوابهم ودرت عليهم، وهؤلاء لا مطر ولا نبات فدوابهم تهزم فلا يقدرون على شيء من اللبن وغيره، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. فتنة وتمحيص وزلزلة. ثم يمر بالخربة فيقول أخرج كنوزك فتتبعك أسيب النحل، ثم يدعو بشاب ممتلئ شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه قطعتين كرمية الغرب، يعني كرمية السهم، ما بين القطعة والأخرى كرمية سهم، يعني ليؤكد لهم موته. في بعض الروايات فيمشي بين القطعتين فيقول لهم أرأيتم إن أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقول لا، فيدعوه فيقوم يتهلل وجهه ويضحك، يقوم يحيى بعد الموت، قطع نصفين، مشى بين النصفين، ثم يدعوه فيقوم يحييه الله، يقوم يتهلل وجهه يضحك، يعني كأنه ما في بأس ولا صابه شيء، يقوم يضحك. قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله عيسى بن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، والمنارة البيضاء معروفة عند مسجد الأموي الموجود في دمشق شرقية دمشق، واضعا يديه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه تحد قطر، يعني يقطر ماء، وإذا رفعه تحدر منه جمان، أي قطرات ماء جمان كاللؤلؤ، ينزل بأحسن ما يكون من الأحوال، خرج كأنه خرج من الحمام، قد اغتسل وتنظف. قال بين مهرودتين، المهرود مهرودتان النوع من اللباس قد صبغ بالورص والزعفران، يعني ينزل بأحسن حلة، لباس جميل، لباس لونه أصفر فيه رائحة الورص والزعفران وهي أنواع من الطيب، فينزل ينتهي لا يحل لكافر يجد نفسه، أي عيسى عليه السلام، إلا مات. هذه أيضا قدرة عظيمة أعطاها الله تعالى عيسى عليه السلام من أجل مسيح الهدى يقابل مسيح الضلالة، يتقابل مسيحان، هذا مسيح الهدى عيسى عليه السلام مسيح ابن مريم، وهذا مسيح الدجال مسيح الضلالة، يتقابل مسيح الهدى مع مسيح الضلالة. لا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حين حيث ينتهي طرفه، يعني معناه أنه إذا رأى كافرا مد البصر مات الكافر من نفس عيسى عليه السلام ولو لم يقتل. قال فيطلبه عيسى عليه السلام، نزل أول عمل هو قتل الدجال، فيطلبه فيدركه عند باب لد، وهذه قرية معروفة في فلسطين، فيدركه عند باب لد فيقتله، وفي بعض الروايات فيريهم دمه في حربته ليؤكد لهم أنه مات. قال فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، يعني من النفس يبدأ يذوب، لكن يدركه يقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تفوتني أبدا، فيدركه يضربه بحربته ويريهم دمه بحربته، يري أتباعه دمه في حربته يؤكد لهم قتله، وأنه بشر وأنه قتل فيه دم ومات كما يموت البشر، حتى يثبت لهم أنه كذاب وليس برب لأنه قتل ومات. فيموت. قال فيأتي عيسى عليه السلام، يأتي أقواما عصمهم الله منه، أي من الدجال، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، الذين أصبحوا ممحلين، فيحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إليه، أي إلى عيسى عليه السلام، إني قد بعثت عبادا لي لا يداني، أي لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني أمة عظيمة كثيرة. قال فيأتون فيمر أولهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما بها من ماء، حتى يمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، كثرة عظيمة، شربوا بحيرة كاملة أولهم، مر آخرهم لم يصل بحيرة إلا وقد يبست شققت وقال لقد كان بهذه مرة ماء، أي من زمن طويل كان بها ماء، والذي شربها أولهم. لا يداني لا قدرة أحد بقتال، فحرز عبادي إلى الطور، ويعيثون في الأرض فسادا كما وصل الله تعالى قوم مفسدون في الأرض. فقد يسيرون حتى يبلغون جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون قد قتلنا من في السماء، يعني لا يمرون بأحد إلا قتلوه، قالوا قد قتلنا من في الأرض، فهلما نقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدم. ابتلاء امتحان، ابتلاء امتحان، حتى يصل إلى غاية ما يكون من الكبر والغرور والعتو، ثم يهلكهم الله، فترجع نشابهم أي سهامهم مخضبة بالدم. فيحصر نبي الله عيسى وأصحابه، يعني حرزهم من الطور، فيحصرون حتى يكون رأس الثور خيرا لأحدهم من 100 دينار. رأس الثور خير من 100 دينار، لأنه ما يستفيد من الدنانير، يريد شيئا يسد به جوعه. قال فيرغب الله تعالى، فيرغب عيسى إلى ربه أن يدعو الله أن يهلكهم، فيرسل الله عليهم النغف، دود صغيرة في رقابهم، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا أي موتا كنفس واحدة. قال ثم ينزل عيسى، وجاء في بعض الروايات أنه يأمر واحدا ينزل ليرى ماذا حصل. قال فينزل رجل قد وطن نفسه على الموت، أنه لا يدري ما حصل، فإن كانوا أحياء قتلوه، لكنه باع نفسه من أجل أن يأتي بالخبر، لأنهم حصروا وصاروا في حالة شديدة. فينزل فيراهم موتى، فيعود فيخبر عيسى عليه السلام، فينزل بأصحابه، فلا يجدون شبرا من الأرض إلا وقد ملأه زهمهم أي نتنهم، وأنهم ماتوا على وجه الأرض، غطوا الأرض، لا يوجد شبر إلا فيه واحد ميت. فيرغب عيسى عليه السلام إلى الله وأصحابه، فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت تطرحهم، تحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله تعالى المطر، أو مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر، الوبر الخيام الصوف، والمدر الطين، لا يكن منه بيت وبر ولا مدر، فيغسل الأرض حتى يجعلها كالزلفة أي كالمرأة، ينظف الأرض من آثار أجسادهم ونتنهم. ثم يأمر الله تعالى السماء فتمطر، فيقال للأرض بعد نزول المطر يجعلها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. قال عليه الصلاة والسلام حتى إن العصابة ليأكلون من الرمانة ويستظلون بقحفها، يعني القشر يعني نصف القشر الأعلى يكون كالخيمة، يستظل به العصابة، مجموعة من الرجال أشداء يستظلون يأكلون من الرمانة الواحدة ويستظلون بقحفها. ويبارك الله في الرسل أي اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، العداد الهائلة، وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فيبقى الناس ليس بين اثنين عداوة، في رواية يبقون 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، وعند أحمد في رواية قال ثم تنزل الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، أو ترتع الإبل مع الأسود، والبقر مع النمور، والغنم مع الذئاب لا تضرهم، حتى يلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، أمنة في كل شيء، ورزق دار وعيش طيب، لأن الله تعالى أهلك أهل الشرك. أن عيسى عليه السلام يضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، فيقتل كل كافر إذا رأاه مات بنفسه، وأصحابه يقتلونه، والحديث معروف في قتل اليهود عند نزول عيسى عليه السلام أن المسلمين يقتلون اليهود، حديث الصحيحين ليس فيه التصريح أنه في نزول عيسى قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقتل المسلمون، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. جاءت عند الإمام أحمد أن هذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام، وقاتل عيسى ومعهم المسلمين يقاتلون اليهود فيقتلونهم هذه المقتلة، فلا يبقى في الأرض شرك، لا يبقى فيه إلا الإسلام، أن عيسى عليه السلام لا يقبل الجزية إما الإسلام أو القتل، إما أن يسلم أو يقتل، فلا يبقى مشرك على وجه الأرض، فلذلك تحصل البركة والخيرات كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وتنزل بركات في النبات في اللبن في المال حتى يخرج الرجل بصدقة من الذهب، ولا شك الذهب أحسن المال فلا يجد من يقبله، صدقة من ذهب يطوف في الناس لا يجد من يقبله، لأن الناس قد اغتنوا ونزلت عليهم البركة والغنى غنى المال وغنى النفس فلا أحد يأخذ من أحد شيئا، فيبقى الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يموت عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون. في هذا الحديث ورد أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى يبقى 7 سنين، وجاء عند أبي داود في سند صحيح أن عيسى عليه السلام يبقى 40 سنة، فهذا تعارض واضح، فأحسن ما قيل في الجمع أن عيسى عليه السلام يبقى 40 سنة في مجموع لبثه قبل الرفع وبعده، يعني حديث عام أن عيسى يعيش 40 يبقى 40 يبقى في الأرض 40 سنة، هذا عام، وحديث النواس في تصريف فيبقى 7 سنين، 7 سنين بعض الروايات أنه بعد ما قتل الله تعالى أهلك الله المسيح ويأجوج وماجوج يبقى 7 سنين، إذن 33 سنة قبل الرفع، 7 بعد أن نزل فالمجموع 40، فلا تعارض بين الحديث، هذا أقرب ما قيل في الجمع بين هذه الحديث. ثم بعد ذلك يبقى الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله تعالى ريحا من قبل الشام في رواية، في رواية أخرى من قبل اليمن، كلاهما عند مسلم، والجمع أنهما ريحان، ريح من الشام ريح من اليمن، فلا تعارض، وإذا أمكن الجمع فإنه أولى من الترجيح، لأن الترجيح فيه ترك لأحد الدليلين والجمع فيه إعمال للدليلين، فلا مانع أن تكون ريحان، أن تكون ريحين إحداهما الشام إحداهما اليمن ألين من الحرير، لا تترك أحدا في قلب ذرة من إيمان إلا قبضته، فلو تأخذ من تحت أباطه حتى إن أحدهم لو دخل في كبد جبل دخلت عليه حتى تقبضه، فيموت كل من في قلبه إيمان. قال فيبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال فيبقى شرار الخلق في خفة الطير وأحلام السباع، يعني ليس هناك عقول ولا دين، قال فيتمثل لهم الشيطان أو إبليس فيقول ألا تستجيبون، فيقولون ماذا تريد، فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، فيعبدون الأوثان وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. هذا يعني خلاص ما ورد في حديث النواس رضي الله عنه في قصة الدجال، والدجال له صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 11 صفة، مجموع ما ورد في الحديث 11 صفة، 5 في الوجه وست في البدن. حملة الوجه فالأولى العور كما سبق، أعور العينين جميعا. اليمنى إيش؟ بارزة وكأنه كوكب دري رفع في الجدار يرى فيها، معيبة لكنه يرى بها. واليسرى ممسوحة عليها ظفرة غليظة، هذا الأول العين أعور العين. وجاء في بعض الحديث أعور العين اليمنى، وفي بعض الحديث أعور العين اليسرى، ولا ليس بتعور. أعور العين اليمنى كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وأعور العين اليسرى كما في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم. أبي تعالى قلها أعور اليمنى وأعور اليسرى كما قال ابن حجر رحمه الله. والعور إيش معناه؟ أنه ما يرى بالعين. قال العور أصله العين، العور أصله العين، وكلا عينيه معيبة ولو كان يرى بإحداهما. هذه واحدة. الثانية أنه مكتوب بين عينيه كافر. والثالثة أنه أجلى الجبهة، يعني شعر الرأس متأخر، يعني في صلعة في مقدمة الرأس. وهذه الثالثة. الرابعة أنه جفال الشعر أي كثير الشعر. والخامسة أنه جعد قطط يعني شديد الخشونة. جعد يعني شعره خشن، قطط أي شديد الجعودة. هذه صفات ماذا ترون؟ صفات حسنة سيئة؟ صفات قبيحة جدا، قبيحة. عور العينين، شعر متأخر وكثير وخشن جدا، ومكتوب عليه كافر. شانه الله في وجهه بكل شيء حتى يكون عبرة للمؤمن. التي في البدن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مجموعة من الحديث أنه قصير ليس بالطويل، أنه قصير لكنه ضخم، قصير وضخم. القصير وعريض وجسيم، جسيم يعني ضخم الجسم. وهذه صفات ايش؟ قبيحة، انه يجمع بين القصر وبين ضخامة الجسم، قصير وضخم كما جاء في الحديث عند البخاري، جسيم اي كبير الجسم، وانه افحج. تأمل هذه الصفات، قصير افحج جسيم، وفيه انحناء. الانحناء يغتفر لو كان فيه طول، يعني هذا مظنة الانحناء أن يكون إنسان طويلا طولا بائنا. فالغالب أن الطويل ينحني بعض الشيء يتقدم به السن، لكن هذا شاب قصير وأفحج وجسيم وفيه انحناء وأحمر. أحمر أيضا لون يعني الحمرة الشديدة، فيها أيضا فيها بشاعة. عيسى عليه السلام قال إلى الحمرة والبياض، يعني ليس أحمر شديد الحمرة، إلى الحمرة يعني حمرة يسيرة. الحمرة القليلة مع البياض جميلة، وهي لون النبي عليه الصلاة والسلام أنه أزهر اللون، أزهر. بياض مشهور بحمرة يسيرة، لكن إذا جاء قال أحمر. فهذه كم صفة الآن؟ قصير وأفحج وجسيم وأحمر وفيه انحناء. هذه عند أحمد أنه أهنى يعني فيه انحناء. هذه خمس. والثالثة أنه عريض الصدر، عريض الصدر قريبة من الجسيم، لكن هذه يعني تركيز على الصدر، أنه عريض الصدر وهو ضخم. يعني هذه الصفات على أنه ضخم، يعني ضخم الجسم وفيه نشاط وقوة، ذلك يطوف الأرض كلها في 40 يوما. هذا فيه نشاط، ليس سمن، فيه قوة نشاط ولكنه في الباطن. وفي حديث الجساسة لما دخل تميم الداري رضي الله عنه على الدجال في الجزيرة، قال فرأينا خلق قال رأينا رجلا كأعظم ما رأينا من الرجال، أو لم نرى خلقا أعظم منه، يعني لم نرى رجلا أعظم خلقا منه، يعني قريب من هذا اللفظ، لم نرى رجلا أعظم خلقا منه. لأنه يعني واضح أنه ضخم الجسد، ضخم لكنه بني آدم، يعني رجل بني آدم، وليس يعني لا يثبت أنه يختلف عن بني آدم اختلاف كثير، لكنه فيه ضخامة. أفحج صح، ذكرنا أنه قصير وأفحج ومنحني. أفحج يعني في رجليه انحنى، في رجليه الأفحج ورجله الساق مقوس أفحج، إذا مشى رجله تلميذ عليه، كلها صفات قبيحة، نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى شانه في كل شيء، في وجهه، في جسده، وكتبنا عليه كافر من أجل أن يكون عبرة ودليلا للمؤمن لئلا يغتر به. الدجال موجود الآن بلا شك، الدجال موجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد هل هو بن صياد أم لا، لكن هذا محمول على أنه قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام أن الدجال موجود في جزيرة، وهذا يدل على كذب من يدعي أو يقول إنه اكتشف الأرض كلها. يأجوج ومأجوج موجودون، أين هم الآن؟ الله أعلم، لا أحد يعرف عنهم، لا أحد يعلم أين هم، بينهم وبين الناس سد كما ذكر الله تعالى في سورة الكهف، وسيأتي الحديث عنهم، ولا أحد يعرف عنهم شيئا، وهم أمة عظيمة كما سبق، يشربون بحيرة طبرية يشرب أولهم حتى يقول آخر ما قد كان بهذه مرة ما. إذا دخل كل ألف يدخل النار والعياذ بالله من يأجوج كان 999، من غيرهم غيرهم واحد، على كثرة هائلة. أين هذه البشرية العدد الهائل، أين هم؟ في الأرض، ولكن لا أحد يعرف عنهم شيئا، فهذا يدل على أن الإنسان لم يكتشف الأرض كلها، كذب، هذا من باب الدعاية والكبر وظهار يعني العلم وكذا من أجل أن يذل الناس ويستسلموا لهؤلاء الكفرة الذين يدعون أنهم اكتشفوا الأرض وأنهم وصلوا إلى القمر وأنهم هذا كذب، هذا مثل الدعايات المضللة التي يريدون منها أن يتكبروا أن يستسلم الناس لهم، ولا فلا شك أنهم لم يكتشفوا الأرض. في حديث الجساسة أنهم دخلوا عليه، لعب بهم الموت شهرا في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة فنزلوا ووجدوا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يعرف وقبلها من دبرها من كثرة الشعر، فقالوا من أنت؟ قالت الجساسة، قالت اذهب إلى هذا الدير، يعني نوع كهف، كان كهف، فإن به رجلا هو لخبركم بالأشواق. قال فذهبنا إلى الدير وخرشنا تكون شيطانة لما تكلمت، فدخلوا عليه فوجدنا رجلا كأعظم ما رأينا من الرجال خلقا، مجموعة يدون ترقوتيه ما بين ركبتيه وكعبيه بالحديد، موثق بالحديد. قلنا ما أنت؟ قال قدرتم على خبري فأخبروني خبركم. قالوا نحن ناس من العرب، لعب بنا الموج شهرا فنزلنا إلى جزيرتك هذه. ثم سألهم عن نخل بيسان، وعن قال هل يثمر؟ قالوا نعم. قالوا شكرا لا يثمر. ثم سألهم عن بحيرة طبرية، قال بها ماء؟ قالوا نعم. قالوا شك ماء يذهب. ثم سألهم عن عين زغر، فيها ماء؟ قالوا نعم، الناس يسقون ماء. قال يشك. ثم قال ما فعل به الأميين؟ قالوا خرج. قال ما فعل مع العرب؟ قال قاتلهم وظهر عليهم. قال أما إنه خير لهم أن يطيعوه. ثم قالوا له ما أنت؟ قال أنا المسيح، بس ما قال الدجال، قال أنا المسيح، يوشك أن يؤذن لي فأطأ الأرض في 40 يوما، لا أترك منها قرية إلا مكة والمدينة، فإنها محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منها استقبلني الملك بالسيف صلتا، وإن على كل نقب من قبل المدينة ملك يحرسها. فطعن النبي صلى الله عليه وسلم بخاصرة بمخصرة معه المنبر، وقال هذه طابة هذه طابة، ثم قال إنه في بحر الشام، ثم قال لا بل هو من قبل المشرق ما هو، بل هو من قبل المشرق ما هو. نسأل الله تعالى يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. كفر يهود.